جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. عندما ذكرنا الرهن مثلتم أحسن الله إليكم بالسيارة. السيارة ما تبي، ما تحتاج إلى أقول إذا وقفت تقف، ولا يحتاج إلى يعني أقول لا، ليس هناك محذور. المحذور بالنسبة للإبل أو للدواب إذا لم تعلف هلكت، وأما السيارة إذا وقفت ما يحصل لها هلاك. لكن الأخ يقول أنه طول مكث السيارة يحتاج إلى صيانة، كذلك يعني تركها مدة راح يسبب لها بعض الخراب. على كل يعني هي المهم أنها وقوفها يعني كونها تقف مدة طويلة يعني قد يحصل هذا الذي يقال، وقد لا يحصل، أنها قد تمكث السيارات يعني مدة طويلة ومع ذلك ما يحصل لها شيء من الخراب. وهذا سائل من فلسطين يقول عندنا أناس في فلسطين يذهبون إلى اليهود ويسرقون منهم سيارات ثم يبيعونها عندنا، فهل هذه غنائم؟ ما يجوز الإنسان يعني يسرق، أقول هذا حرام يعني يكون الإنسان يسرق، ولا يعني يقال إن هذه غنائم، وإنما هذه سرقة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.